الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث الثاني من أقسام الحديث، وهو الحديث الحسن. الحديث الحسن قبل الدخول فيه لابد من ذكر تعريف عند العامة للحديث الحسن، ثم بعد ذلك نذكر تعريف الخاص للحديث الحسن، ومن خلال المقارنة نعرف ما هي أوجب الاختلاف وما هي أوجب الاتفاق فيما بيننا وبينهم. الحديث الحسن عند أهل العامة عرف بعدة تعريفات. التعريف الأول وهو للترمذي صاحب صحيح الترمذي، فقال هو أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه فرصه أنه يأتي من طريق آخر يذكره رواد آخرون. هذه الشروط لا بد أن يكون رواده ويكون إسناده غير متهمين بالكذب، وأن لا يكون الحديث حديث شاذ، ونحن عرفنا معنى الحديث الشاذ سواء كان الشذوذ بمخالفة المعقول يعني سندا ومثيلا. ثم ذكروا للحديث الحسن عدة تقسيمات. القسم الأول للحديث الحسن، الحسن لذاته، الحسن لذاته. يعني بعد بيان هذا التعريف ما في داعي نذكر التعريف، لكن نذكر الحسن لذاته. يقصدون الحسن لذاته هو ما رواه عبد خفيف الصبر عن مثله بفرد متصلا كان من الشهود أولا طبقة الرواد، طبقة الرواد لا بد أن تتصل في هذه الأسئلة، طبقة الرواد أو الإسناد لا بد أن يكون متصفين بهذه الأسئلة، لا بد أن يكون عادلا لكنه خفيف الطبق، يعني يتنزل عن مرتبة الحديث الصحيح، لأنه إذا كان قوي الضبط أو ضابطا معناه صحيح، فلا بد أن يتنزل عن مرتبة الصحيح، فهو خفيف الضبط، يعني ليس متنزلا بالنكد، الضبط بالنكد يعني، ربما يعمل بالمعنى، ربما يقدم ويأثر، لكنه لا بد أن يكون عادل، يشترط فيه هذا، وهذا الوصف في جميع الطبقات. وإسناده متصل إلى المنتهى، إسناده متصل إلى المنتهى، ما هو النتائج؟ هناك رواية رواه محمد بمسنده قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فقل ابن الحكم عن فقل ابن الحكم حدثني طبعا قال حدثني يعني لما يقول حدثني حدثني هكذا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فقل ابن الحكم حدثني ابي عن جدي قال قلت لرسول الله صلى الله عليه واله يا رسول الله من البر من البر يعني من البر من هذا حديث فعلا يتردد على من سمعكم دائما تكون مثل هذا الحديث يعني من احق بالبر من احق بالبر هذا هو نص الحديث هذا قال من ابر قال من هو قال النبي هذا رسول الله امه قال عمر قال قلت ثم من قال ثم من قال عمر قال قلت ثم من قال عمر قال قلت ثم من قال أبا ثم أبا ثم أبا ثم أبا كان ثم الأكرم ثم الأكرم فالأكرم هذا هو الحديث يقولون في هذا الحديث على دخله في هذا الحديث توفرت شروط الصحة لماذا؟ لأن الإسناد متصل يقولون في هذا الحديث توفرت شروط الصحة لأن إسناده متصل يحيى بن سعيد عن فهد بن الحكم حدثني أبي عن جدي قال قلت الإسناد متصل وإذا كان متصل الحديث ماذا يكون؟ يكون الحديث صحيح أيضا ليس فيه شذوذ ولا علم هذا الحديث هذا الحديث ليس فيه شذوذ ولا علم ليس فيه شذوذ ولا علم لا من ناحية الإسناد باعتبار أن الإسناد متصل وثانيا من المتن غير مخالف المعقول من ناحية المتن غير مخالف المعقول لأنه هذا من دور الوالدين وأحق بالبر هو الوالدين وليس الوالد هذا ثانيا طيب المفروض يكون صحيح المفروض يكون هذا الحديث صحيح طيب لماذا دخل في الحكم الان دخل في الحكم اول من ناحيه الرجال كلهم فتاه رجال الاسناد كلهم فتاه فنعمل ملاحظه هكذا اول الحديث على شانه توفر فيه شروط الصحة ليه شروط الصحة؟ توفرت فيه شروط الصحة لإتصال سنده أربعة لإتصال سنده ثانيا ليس فيه شذوذ ولا عدل. ليس فيه شذوذ ولا عدل لماذا؟ لأنه غير مخالف لا من ناحية السبب ولا من ناحية المثل. لا مخالف للمعروف ثابت. وجاب إسناده ثقات. وجاب إسناده ثقات. إلا من قال وهل تكلم إلا وهل تكلم إلا إلا وهل تكلم. قالوا فيه هو صدوق فهو طبعا هو على دعم فهو صدوق. وصفه بعض النقاد وتكلم فيه آخر وتكلم فيه آخرون يعرفون معناه بعض وتكلم فيه آخر فيه آخر. فأي شيء تكلم بأنه خفيف الصدر تكلم فيه آخرون بأنه خفيف الصدر. خفيف الصدر لاحظوا هناك قاعدة عمر نحن أخذناها وهذه القاعدة دائما هي تجري على ألسنة العلماء في أي مكان يطبق المنطق في أي علم تأتي في القاعدة يعني هو ذلك دائما في مسألة القياس يقولون النتيجة تتبع أساس المقدمة النتيجة تتبع أخذت المقدمة يعني إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية لا ينتج القياس كلية وإنما ينتج القياس جزئية. إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة وكانت موجبة كلية والثانية سالبة جزئية مثلا ينتج سالبة جزئية. الآن بالنسبة لي إلى هذا الحديث بالنسبة إلى هذا الحديث على أعلام فريق العامة أنا قلت لكم هذا حسب تقسيمات أهل العامة للحديث الحسن حسب تقسيمات أهل العامة للحديث الحسن. لكن نحن نناقش هذه المناقشة منا نحن نناقش الآن لماذا هذا الحديث مع توفره مع توفر شروط الصحة فيه لا يسمى حديثا صحيحا وإنما يسمى يتنزل من مرتبة الحديث الصحيح إلى مرتبة أخرى أقل من الحديث الصحيح. لماذا؟ تعرف لماذا؟ الآن لو لاحظت كل سنة هذه الرواية سنة هذه الرواية هو من ناحية الاستقامة والمتفق ومن ناحية الوثاقة كلهم موثقون غاية هذا الأمر أحد هؤلاء الرواية وهو هذا أحد هؤلاء الأموال متصف متصف بوصفه والخفه قوم وتكلم فيه آخرون تكلم فيه آخرون بأنه مات لأنه خفيف مع أنه عالم مع أنه عالم. هنا لما تكلم فيه بأنه خفيف الضبط تنزل الحديث. لماذا؟ لأنه في أحد طبقاته أو أحد رواته خفيف الضبط. فلما يقول عن في احد طبقاتنا واحد الوجه خفيف الضبط يتنزل عن الحديث من الحديث الصحيح الى الحديث الحسن تنزل مرتبه ادنى من المرتبه العليا التي هي مرتبه الصحيح. عرفتم الان هذا التعريف الاول ما هو الحسن. هذا القسم الاول القسم الاول من الحديث الصحيح الحديث الحسن عند اهل العام عند اهل العام. نأتي إلى القسم الثاني. كان هذا نفسه غير عادل وغير مطلق كان مطلق ينزل إلى مرتبة أخرى حديث ضعيف أو حديث موثق ما يكون حديث حسن كلما تنزل أحد الصفات ينزل عن طبقة ثانية إذن هذا الحديث الآن هذا الحديث تنزل عن مرتبة الحديث الحديث الصحيح فهو حسن يسمى حسن الثلاث فهو يعني الحسن مثلا حسن الثلاث ولكن الحسن غير طالع عليه هو اختلف بالحسن لذلك بالحديث الحسن هذا صفة الحسن أو وصف الحسن لذاته لا شيء آخر يعني لم يطرح عليه لم تطرح عليه هذه الصفة من نور آخر عرفتم الآن نأتي إلى القسم الثاني القسم الثاني الحسن لغيره يقابله هنا الحسن الذاتي نحن لحد الآن ما عرفنا تعريف حديث الحسن الحديث الحسن نحن ذكرناه قبل قليل عند الترمذي يقول هو أن لا يكون في إسناده ما يتهم بالكذب عند الترمذي كما حفظ في الكتاب هو الحديث الذي لا يكون في روايته من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا فهو يروى من غير وجه يعني يروى من وجه اخر فاذا روي من وجه اخر معنى صحيح فعلى كل الاحوال فلا القسم الاول هذا يسمى الحسن لذاته وهناك القسم الثاني هو الحسن لغيره الله سبحانه وتعالى الحسن لغيره الحسن لغيره اللي كان يجب تعريفه عند اهل المعرفه الحسن لغيره وهو الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه وهو الحديث الذي تعددت طرقه على وجه يجبر بعضه بعضا بحيث يكون سبب الضعف سوء الحفظ والانقطاع والجهالة ولا يوصف أحد رواته بالبيت الآن هو حديث ضعيف له طرق متعددة حديث ضعيف له طرق متعددة بحيث هذه الأسر يجبر بعضها بعضا كل طريق يجبر طريق الآخر لكن لا يكون ويكون سبب الضعف سوء سبب ضعف الحديث سوء حفظ الرواة سوء حفظ الطرقات سوء حفظ الرواة هذا واحد أو الانقطاع يكون الحديث في سلسلة الإسناد منقطع حديث مقطوع هذا واحد أو الجهالة الجهالة يعني شو؟ يعني أن الراوي غير معلوم غير معلوم الحال جهالة الراوي غير معلوم الحال لا من ناحية الذنب ولا من ناحية المداشر يعني لا مذموم مشكوك لا يعرف حاله هاي الحال ولا يوصف أحد رواته بالكذب لأنه إذا مكتب احد الرواد بالكذب مع نفسه لا يكون الحديث حسن يتغذى نحن دائما النتيجه تذبح احد المكتب فلو كان في احد رواده كاذبا محطه غير حسن ما يكون حديث حسن يغلب الى حديث اخر الى مرتبه اخرى ولا يوصف احد رواده بالكذب ولا يوصف والجهاد عربنا معنى الجهاد لا الراوي غير منذر ولا منذر سبحان لا يعرف لا يعرف عنه يرتب النقاط هذا التعريف التعريف الاول لتعريف الحديث الحسن لكن هناك تعريف اخر لابي الفرج ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي عرفه تعريف له تعريف التعريف الثاني لأبي الفرج ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي كان هكذا عرفه هو الحديث أن الفيدي ضعف محتمل فهو حسن ويصلح للعمل به الان هذا تعريف مختصر جدا هو ذكر الحديث ان الفيدي ضعف محتمل الضعف المحتمل هذا يمكن ان يكون فيه يعني هو موجب للظن لماذا مثلا الانقطاع مثل الجهاد هل كلها يوجب الظن بالخبر هو من الاول يوجب الظن بالخبر لكن هذا الانقطاع والجهاد هو الضعف المحتمل فهو حسن لكن حسن من هذا هناك على هذا التعريف هل هذا التعريف صحيح ام ليس صحيح عليه عده اشكال ويفهم بالعمل يعني مع وجود هذا فيه ضعف محتمل فهو حسن ويصح للعمل به يقول لكن هذا على التعريف يرجع عليه غير عدة اشكال طيب الان من الاشكالات ماذا يعني المضطر ذات ضعفه شو ضعفه ذات وهذا يعني ان الضعف ذاتي أن الضعف ذاتي أو نسبي مثل الآن أما أن يكون الضعف فيه ذاتي إذا كان الضعف ذاتيا معناه لا يتصل بالنسبي لأنه قد يكون الحديث الأمر النسبي قد يكون الحديث عند قوم ضعيفا وقد يكون غير معروف هذا الامر النسبي فاذا قلنا بان الضعف ذاتي معناه هو غير نسبي اما اذا قلنا انه نسبي معناه يكون عند الضعيف يجب عند الفرد الاخر لا يكون ضعيفا هذا على وجه ذاتي او نسبي اذا قلنا هكذا فهو شامل من الاشكالات للحديث الحسن للحديث الحسن النزاهي الحديث الحسن النزاهي لانه من اين عليه لماذا شامل الحديث الحسن النزاهي الحديث الحسن النزاهي ضعيفا ام لا ضعيف هو مرتب من مراتب الضعف فيه فهو ضعيف فيشهده هذا الحديث هذا شامل للحديث الحسن لكاتمي لأنه ضعيف هذا نبي هو ضعيف ضعيف بأي شيء ضعيف بالنسبة يعني هو قال نسبي ضعيف بالنسبة أمر نسبيا هذا واحد فيه درجة من درجات الضعف هذا بالنسبة للمسألة ما لا يجب عليه من الأمر. أمر نسبي شامل للحديث الحسن للياسيني ضعيف بالنسبة لي. إذا قارنا هذا الحديث الحسن الحسن الذاتي مع الحديث الصحيح حيث ضعيف عن ضوء هو بالنسبة للحديث الصحيح ضعيف لأنه ضعيف بالنسبة للحديث الصحيح من هذه المرحلة ومن نعتبر الأخرى شامل وشامل للحديث الحسن بغيره بالحديث الحسن بغيره الحسن بغيره لماذا؟ لأنه ضعيف لكن ضعيفه من أين؟ العقل العقل يعني ضعفه بالأخر لأن ضعفه بالأصال لأن ضعفه بالأصال لأن شيء من الأصال ضعفه بالأصال يعني مثل ما نتكلم عن مسألة الحسن الآن لغيره حتى تقول أنه أن هذا حسن لغيره معنى صفة الحسن تأتي من الغير لا الآن نحن نقول الضعف من ناحية الضعف ضعفه تأتي هذا الحديث الحسن للعلم اللي ضعفه ذاتي يعني الضعف ما ناجي من شيء اخر وانما من نفس الحديث شامل بناء على هذا عن ذاتي بناء او خلاصه التي نريد ان نبتدها او نستخلصها من هذا الحفظ الخلاصه نقول الحديث الحسن عندهم كثمان الحسن عندهم قسمان القسم الأول نعم القسم الأول الحديث الذي لا يبدو رجال إسناده من ستور أو مجهول الحديث الذي لا يبدو رجاله إسناده من مستور أو مشهور مستور يعني لا يعمل حاله أو مشهور لحاله من الرواة نعم أو مشهور لحاله توضح العبارة أكثر هذا القسم الأول ولم تتحقق أهليته ولم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا ولا كثيرا خطأ ولا كثير الخطأ ولا مستهل بالكذب ويكون بمثل الحديث ويكون مثل الحديث مرويا مثله او نحوه من وجه اخر وهذا هو شكل التعريف الذي ذكرناه لتعريف الحديث الحسن عند أولا لا بد أن تتوفر في رجال إسناد الحديث الحسن هذه الشروط لا بد أن يكون في رجال السند المندوب مسؤول الحال مسؤول الحال لا بد أن يتوفر فيه لأنه إذا كان كل الرواة معلومين الحال لا يكون حديثا حسنا وإنما يكون حديثا صحيحا. فلذلك لا بد أن يكون هنا مجهول الحال أو مجهول الحال. هذا واحد. بمعنى آخر هذا مجهول الحال أو مجهول الحال يعني لم تتحقق أهليته لأدب لا يكون هناك ليس مغفلا ليس مغفلا ولكن يكفى لكنه لا كثير ليس كثيرا الخطأ ولا هو مبتهن ليس شيء من الشروط يعني عالم الأمور الذي يعتمدون عليها في مسألة الأحاديث يفضل شيخ خالد ويحاولون مثل الحديث مرويا ذكره او نعرفه من وجهنا يعني على مثلا مهمه اشتغل فيه ونعم مرويا من وجهه من وجهه بعضه مرويا بعضه مرويا يعني من وجه اخر نفس الحديث الذي يجب ان يجيب الطريق اخر او من وجه اخر او من وجه اخر فلذلك نشوف دائما احاديثه تاتي بهذا وهو حسن وهو حسن بعض الأحيان يقول هو صحيح وهو كذا نحن دائما خلينا نفهم أن هذه القواعد إذا فهمنا هذه القواعد وطبقناها حتى على أحاديثنا وطبقناها على أحاديثنا هي تنفع في مكانها لأننا أيضا نتفق معهم في بعض الأمور كما تأتي حول تعريف الحديث لأنه هناك نحن لا نقوم بهذه الأخلاق إلا أنه يجب بعض التعريفات واسع نعم القسم الثاني من الحديث الحسن عنده أيضا قلنا الحديث الحسن عنده قسمان القسم الأول عرفنا القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين والقلب والأمام ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون متن الحديث شاذا أو معللا طبعا هنا فرق بين هذا الكلام وبين هذا الكلام هذا الكلام يسمى الحسن الذاتي يمتبع عليه أنه هو الحسن الذاتي القسم الأول أما القسم الثاني لا هذا راويه من المشهورين صدق أمانتك في الآية المعقلة لا يتصف رجاله بوصف رجال صحيح عندهم رجال صحيح عندهم كيف أو الحديث الصحيح من اتصل سنته بالعيون الصادقين ولا يعد ما ينفرد به منكرا يعني الراوي أو أحد الصفقات هذا الراوي إذا انفرد بالحديث هذا الحديث يشترط أن لا يكون منكرا ومعنى منكرا يعني لا يكون من الحديث شاذا ولا معلما يعني ليس فيه شذوذ ولا عدل إذا لا بد أن يتنزل طبقة الإسناد لا بد أن تتنزل عن الرجال الصحيح وإلا يكون الحديث صحيح ولا يكون حسن فلا بد أن لا يشتمل على شروط الرجال الصحيح لأنه وصف الرجال الصحيح كنا عيون ضابطين بناء على رأيهم نحن أيضا نقول عدل إمامي بالنسبة إلى تعريفنا عن الحديث الصحيح وهو ما اتصل سنته إلى المعصوم كعدل الإمامي عن نفسه في جميع الطبقات. نحن ذكرنا تعريفنا عن الحديث الصحيح، أما عدلهم هو ما رواه به من اوله الى انتهاء يعني جميع الطبقات. وقال لا يسمى الحديث في الشدود ولا عنه. الان كثير من الاحاديث تتم من شروط الحديث الصحيح لا بد ان تتوفر ان يكون هذا مد ولا يكون مد الحديث شاذا ولا معملا. هذا ايضا من شروط الحديث الصحيح. من شروط الحديث الصحيح ان لا يكون مد الحديث شاذا ولا معملا. هذا ما كنا لا عن مد ولا عن مد. هنا من ناحيه السند لا ممكن لانه ربما يكون مستور الحال بين الارواح. فالان نصل الى تعريفنا. انتهينا من تعريف اهل العامة. اما بالنسبة الى تعريفنا نحن تعريف الحديث الحسن عندنا. نحن الامام هو ما اضطر تنبه الى المعصوم بامامية ممدوح من غير نص من اجل نص على عدالته من اجل نص على عدالته مع تحقق لا فكر في جميع مراحل رواه فإيه أو تحقق حدثا في بعضها مع كون باحث الضريق مع كون باحث الضريق من رجال الصحيح. طيب الآن لا بد من ملاحظة ما ورد في هذا التعريف من قيود ومن ضمور. لا بد أن يكون الحديث من ناحية الإسناد منتقل إلى المعصوم. لا بد أن يكون الحديث من ناحية الإسناد سلسلة الإسناد يعني سلسلة رجاله منتقلة إلى المعصوم سواء كان نبيا أو كان إماما. لكن هذا له وصف السند له وصف رجال أرواح لهم وصف ووصفهم ما هو إمامي ممدوح شايف إمامي ممدوح هذا اختلف هذا التعريف عن تعريف اختلف التعريف عن تعريف الحديث الذي لا يقول رجال اسناده من مستور او مجنون الحال نحن ماذا نقول امامي ممدوح امامي ممدوح لكن من دون نص على عدالته لانه لا بد ان يتنزل عن مرتبه الحديث امامي ممدوح لكن من غير نص على عدالته والا اذا نص على عدالته صار صحيح صار صحيح من غير نص على عدالته هذا الإمام الممدوح دائما في جميع مراتب رواة الطريق هذا لا بد التحكم دائما في جميع مراتب رواة طريقه ما هو يعني الإمام الممدوح لا بد أن يكون إماميا ممدوحا في جميع الوقت هذا الوقت لا بد من تحققه الوقت هذا الوقت وقت الإمام لا بد أن يتحقق هذا الوقت الإمامي الممدوح في جميع المراتب الإمامي الممدوح أو نقول أنه يتحقق هذا الوصف في بعض المراتب في بعض الطرق يتحقق الوصف في بعضها وصف الإمامي الممدوح الإمامي الممدوح الغير منصوص على عدالته غير منصوص على عدالته هذا كل هذا الوقت فلا اما يتحقق في جميع الطرق او يتحقق في بعض الطرق اما اذا تحقق في بعض الطرق لا بد ان يكون البعض الباقي من الطريق رجاله ورجاله طيب شوف ما ذكرناه في تعريف اهل العامة إذا كان باقي الطريق من الرجال الصحيح لماذا لم يكن الحديث صحيحا؟ لأنه يدفع كما قلنا عملية الوصف وصف الحديث يدفع أحد الأوصاف. صحيح؟ أحد الأوصاف. إذا كان كذلك فهو يتلذذ عن مرتبة الحديث الصحيح إلى مرتبة الحديث الحسن. مثلا نأخذ المثال مثلا كأن يكون الأوراق عشرة، بعد ذلك يكون الأوراق عشرة، واحد منهم إيراني ممدوح، واحد منهم إيراني ممدوح، طبعا هذا إيراني ممدوح هذا بتشوف من غير ما على عدد من دون ما على عدد لا مصنع على عدد ما يشتري يعني من دون ما على عدد من غير ما على عدد إيماني من دون من غير ما على عدد هذا واحد يرجع طيب والباقي والتسعة الباقون هذا يكون صعب رؤوس إمامية وعيون إمامية وعيون أو عادلين. الآن كل رأينا لو لاحظنا ينطبق هذا ما ذكرناه في هذا الكريم على هذا المثال عشر رواه الحديث عشر واحد منهم إمامي ممدوح وما ذكرنا من رجال الصحيح تسعة من رجال الصحيح يعني واحد يكذب تسعة من رجال الصحيح يعني إذا وجد في حديث تسعة رواه من حديث من رواه صحيح وواحد منهم وكلهم من هذه كلهم من هذه كل رواه حديث ومن ناحية البلد كلهم ممدوح لكن واحد منهم غير منصوص على عدالته والباقي كلهم عموم اذا كان كذلك هذا الحديث يتنزل عن مرتبة الحديث الصحيح يتنزل عن مرتبة الحديث الصحيح فاذا تنزل عنه يسمى الحديث الحسن فلا يرفع الى مرتبة الحديث الصحيح وانما يتنزل من الحديث الصحيح الى الحديث الحسن وهذا كما قلت ايضا مثل ما ذكرنا على التعريف ابن عامر هو ايضا جاري على التعريف الان هذا لو كان فيه ضعيف يكون ارواح عشر واحد منه امام لكنه ضعيف ولكن يكون الحديث الذي لا يكون رجال اسناده من مكتوب والقسم الثاني يكون فيه ضعيف مهم فلو كان فيه لو فرضنا ان احد الرواتب ضعيفا اذا كان على الرواتب ضعيفا لا الامام ودماغي لكنه ضعيف اذا كان في احد رواتي او كان احد رواته احد رواتي عفوا ضعيفا فهل يسمى حديث حسنا وان كان الوكيل عدو إمامي العدو يتنزل عن مرتبة الحديث الصحيح إذا كان فيه ضعيف يتنزل أيضا عن مرتبة الحديث الحسن لا يسمى حديث حسنا وإنما يكون من الموقع يكون من الموقع شوف الآن حتى تعرف هذه الأحوال إذا كان فيه هذا الإمام الممدوح ها إذا كان ضعيف هذا إذا كان ضعيفا شوف يتنزل إلى من مرتبة الحسن إلى مرتبة الموثق يتنزل من مرتبة الحسن إلى مرتبة الموثق أما طبعا إمامنا بشرط أن يكون إماما شرط أن يكون إماما أما إذا كان فيه إذا كان صحيحا لكن إماميا فهو شو أو لما جئت في مدينة الهوية في مدينة الهوية تبع رجال الإسلام يعني إذا ما عدت الرجال إذا ما عدت الرجال لا بين هو الصحابة يبني الصحابة من هو اللي تعمل منه من هو اللي بدأ منه على مسلسل يعني مو على مسلسل على مسلسل العامة كل الصحابة عدوه على رجل من أهل العامة ضده صحابة عدد ولكن ذكر منها أما على مسلك فلا وعلى مسلك المعتزلة أيضا يختلف على مسلك المعتزلة يختلف وإن كان صحابي لكن هم منهم أن يفسقون يفسقون على ابن عاص يفسقون المغيرة بن شعبة يفسقون ثمرة بن جندوم يفسقون جميعا ولا يفسقون في أحد المعتزلة يختلفون عنه هذا إذا كان إماميا نرجع نقول إذا كان إماميا طيب أما إذا كان غير إمامي أيضا يتردد الحديث بين أن يكون موثق حديث موثق أو يكون حديثا ضعيفا يتردد طبعا الحديث هذا إذا كان إماميا يكون موثقا أو حديثا ضعيفا أيضا إذا كان من إمامي يكون الحديث صحيح. طيب اذا بناء على هذا نحن سنجد ان الحديث الحسن يتبع احد الصفات. هذا تستنتج ان الحديث الحسن احد يتبع احد الصفات. الحديث يتبع احد الصفات فيه. كما ان هناك النتيجه تتبع حسب المقدمات معا ان هذه المقدمات داخل يتنزل من مكتبه الى مكتبه صوره عامه الحديث يطبع عند صوره عامه موضوعها موضوع صوره عامه نحو الان نبحث على الحديث الحديث كما ذكرناه في ايمان الله يرفع أخذ الصفات في حيث يتعدد هذا كل مسافة هذا البيت حيث تتعدد كيف؟ عندنا مثال على هذا ننتقل إلى المخاطر من الحديث الصحيح عندنا بعض ذكر هذه الأفكار عند أهل العامة أيضا لنا أفكار يعني سمعنا طبعا هذا توضيح لهذا حيث تتعرض خالصة لنا بمعنى إذا كان واحد من الرواة كان عبد الواحد من الرواة إذا كان واحد من الرواة إماميا ممدوحا لا موصوفا بالوفاة والعدالة هذا موصوف ممدوح لكنه لا موصوف لا بالعدالة ممدوح فقط لا يعني لأنه هذا الموصوف بالعدالة شكي لا موصوفا بالوفاة أو العدالة وكان فقيه او طبقات اماميين حدود النتيجه تابعا لأحد المكذبات فلا يستمر طرق حسن، وإنما يتصف بالضعيف أو موثق، يتصف إما بالحديث الضعيف وإما بالحديث الموثق. وهذا ما ذكرته، أما أن يكون أحد رواته في الطبقة واحدة إمامية ممدوحة لكن غير منصوص على عدالته أو وثاقته، أو يكون غير إمامي مع عدالته ووثاقته. طبعا هذا الآن لماذا نقول مثل هذا الكلام؟ نعلم أننا نقول مثل هذا الكلام حتى نرد على ما عرفه الشهيد الأول والشهيد الثاني، هذا تعريف الشهيد الثاني. لكن الشهيد الثاني لما يذكر هذه الامور انما يذكرها ردا على الشهيد الاول. الشهيد الاول عرف الحديث الحسن بانه ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته، ذكرنا هذا احسن، من غير نص على رد على الشهيد الاول. الشهيد الأول هذا لا يعرف ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته، هذا التعريف يشمل الحديث الحسن الصحيح والحسن الذي هو غير صحيح، الحديث الحسن الصحيح والحديث غير صحيح، الحسن غير صحيح، معنى لا يكون مانعا عن الأغيار. يعني هذا يشمل إذا كان فيهما إمامية ممدوحة قلنا يتذكر عن مسألة الحديث الحسن، شايف شلون؟ فلهذا نحن ذكرنا لأنه رد هذا، وهذا رد على الشهيد الأول حيث عرف الحسن بأنه ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته، معنى هذا شوف التعريف غير ما عند الاغيار، لانه يذكر فيه الحديث الضعيف، الحديث الضعيف قلنا اذا كان اماميا ممدوحا لكن لا موصوف لا بالوثاقه ولا بالعداله، هذا ماذا يكون؟ يعني عن ماذا تتحدث؟ لأن نتيجة المعاهدة مقدمة ولا يلتفت الحديث الحسن، وإنما يلتفت الحديث الضعيف أو يلتفت الحديث الموثق، وإذا كان حديثا موثقا أو حديثا ضعيفا فهو لا يحسن، لأنه هذه الأوصاف متباينة فيما بينها، متعارضة فيما بينها الأوصاف. على كل الأحوال هناك تعريفات أخرى للحديث الحسن إن شاء الله تأتي في درس الناحية، ولكن دعونا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.